قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي، حدثنا الأعمش عن أبي الزبير عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي، سمعت يحيى بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: طلق خالد بن الوليد امرأته ثم أحسن عليها الثناء، فقيل له: يا أبا سليمان، لأي شيء طلقتها؟ قال: ما طلقتها لأمر رابني منها ولا سأني، ولكن لم يصبها عندي بلاء. حدثنا خالد بن مرداس، حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري عن فاطمة الخزاعية قالت: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير يا رسول الله، قد برحت بي أم ملدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبري، فإنها تذهب من خبث الإنسان كما يذهب الكير خبث الحديد. حدثنا يعقوب بن عبيد، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا الحكم بن عبد الله أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أنه سمع أبا هريرة يقول: دخلت على أم عبد الله بنت أبي ذئاب عائدا لها من شكوى، فقالت: يا أبا هريرة، إني دخلت على أم سلمة عودها من شكوى، فنظرت إلى قرحة في يدي، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة له وطهورا، ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه. حدثنا العباس بن يزيد البصري، حدثنا يعلى بن عبد الرحمن العنبري، حدثنا سيار بن سلامة قال: دخلت على أبي العالية في مرضه الذي مات فيه، فقال: إن أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل. حدثنا محمد بن يوسف القرشي، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عمران بن زيد أبو يحيى الملائي عن عبد الرحمن بن القاسم عن سالم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضرب على مؤمن عرق إلا كتب الله له به حسنة وحط عنه خطيئة ومحى به عنه سيئة. وحدثنا محمد بن يوسف، أخبرنا يوسف بن يعقوب السلعي، حدثنا أبو سنان عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب من ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. حدثنا أحمد بن بشر ابن أبي عبيد الله السلمي، حدثنا عبد الله بن داود عن جعفر بن برقان عن يحيى بن أبي هشام عن رجل من أهل الشام أن قوما عادوا مريضا وفيهم رجل من المهاجرين، فقال المهاجر: إن للمريض أربعة يرفع عنه القلم ويكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته، ويتبع المرض كل خطيئة من مفصل من مفاصله فيستخرجها، فإن عاش عاش مغفورا له، وإن مات مات مغفورا له. فقال المريض: اللهم لا أزال مضطجعا. وكتب إلي عقبة بن مكرم قال: حدثنا سلمة بن قتيبة عن يونس عن إسماعيل بن أوسط عن خالد بن عبد الله عن جده أسد بن كرز سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر. قال: وكتب إلي عقبة يخبرني: حدثنا سلمة بن قتيبة عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. حدثنا الحسين بن ناصح القرشي، حدثنا عبد الحميد الحماني، حدثنا النضر بن عبد الرحمن الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال: عيادة المريض سنة، فما ازددت فنافلة. حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عقبة المجدر السكوني، حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم، حدثني أبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغبوا في العيادة وأربعوا إلا أن يكون مغلوبا. أغبوا يعني لا تتكرر وراء بعض، اجعل بينهما فواصل. يقول زر غبا يعني بين فترة وفترة للتوضيح. حدثنا أبو كريب، حدثنا المحاربي عن سفيان قال: كنا نعود زبيدا اليامي فنقول له: استشفي الله، فيقول: اللهم خير لي، اللهم خير لي. حدثنا أبو كريب، حدثنا المحاربي حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال كان ربيع بن خثيم قد أصابه فالج قال فسال من فيه ماء وجرى على لحيته فرفع يده فلم يستطع أن يمسحه فقام إليه بكر بن ماعز فمسحه عنه فلاحظ ربيع ثم قال يا بكر والله ما أحب أن هذا الذي بي بأعتى الديلم على الله. حدثنا أحمد بن عمران سألت محمد بن فضيل فحدثني قال حدثنا عبد الله بن سعيد المقبوري عن جده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلي العبد من أهل الدنيا أرسل الله ملكين فقال لهما أتي يا عبدي فإن قال خيرا ولم يشكني إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وإن أنا قبضته وجبت له الجنة وإن أنا أطلقته من وثاقه فليستأنف العمل. حدثنا أبو محمد التميمي حدثنا العباس بن الفضل العبدي حدثنا يزيد بن عمران حدثنا أمية الزرقاء قالت قلت لأنس بن مالك حدثني حديثا لم يداوله الرجال بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عائد المريض يخوض في الرحمة فإذا جلس غمرته. حدثنا محمد بن عبد الله القرشي حدثنا زفر بن هبيرة المازني حدثنا أبو معشر المديني عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي بكر محمد ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو بن الحكم بن ثوبان أخبرني كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا خاض في الرحمة فإذا جلس استنقع فيها. حدثني محمد بن عمر بن علي المقدمي حدثنا الهيثم بن عبيد الصيد عن زريك بن أبي زريك قال كان خالد الربعي لا يشكو ما يجد إلى أحد قال فاشتكى فأصابته ذات الجنب فذهب ينخاع فانخاع دما قال فإن عندها قال وكان لا يئن من وجع قال فاستدركها فقال إلهي ما هذا جزاؤك عندي إن على وجع ابتليتني به. وحدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا باللهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى والمليلة لا تزالان بالمؤمن وإن ذنبه مثل أحد فما تدعانه وعليه من ذنبه مثقال حبة من خردل. حدثني أحمد بن بجير حدثنا موسى بن داود حدثنا بكر بن خنيس عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبا وثجه عليه ثجا فإذا دعا العبد قال يا رباه قال الله لبيك عبدي لا تسألني شيئا إلا أعطيتك إما أن أعجله لك وإما أن أدخره لك. حدثنا الفضل بن سهل حدثنا أبو حذيفة حدثنا إبراهيم بن هارون ابن أبي عباس الصنعاني عن وهب بن منبه قال إنما خلق الله البلاء للأنبياء ورزقهم الصبر كان أحدهم يأخذ الثوب من الصوف فيتدرعه وكان القمل يسقط منه فإذا جاء من الرخاء فدعوا مخافة أن يكون قد سخط عليهم أو أحدثوا شيئا. حدثني فضل بن سهل حدثنا أبو النضر عن محمد بن طلحة عن خلف بن حوشب عن الحسن البصري في قوله إن الإنسان لربه لكنود قال يذكر المصائب وينسى النعم. وحدثني فضل حدثني علي بن قادم حدثنا سفيان عن بعض الفقهاء قال من الصبر أن لا تحدث بمصيبتك ولا وجعك ولا تزكي نفسك. حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت العزارة سمعت عمر بن سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا للمسلم إذا أصابه خير حمد الله وشكر وإذا أصابته مصيبة احتسب وصبر إن المسلم ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. حدثنا الفضل بن جعفر حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسرائيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود وهمام بن حارث عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحم ووضعت يدي عليه فقلت يا رسول الله ما أشد حماك وإنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أما إنه ليس من عبد مؤمن يمرض مرضا إلا أحط الله عنه خطاياه كما يحط عن الشجر ورقها. حدثني أبو علي الحسين بن أبي جعفر، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو مولى المطلب عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبتلي عبده بالسقم حتى يكفر عنه كل ذنب هو له. حدثني أبو علي بن أبي جعفر، حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث بن سعد عمن يرضى عن الحسن البصري قال: من ابتلي ببلاء فكتمه ثلاثا لا يشكوه إلى أحد أثابه الله به رحمته. حدثني أبو إسحاق الآدمي، حدثني حجاج بن منهال، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ربيع بن زياد قال: لقيت أبي فقلت له: قرأت آية من كتاب الله فأحزنتني، من يعمل سوء يجز به؟ فقال: ما كنت أحسبك إلا أفقه مما أرى، إن المؤمن لا تصيبه ذعرة ولا نجبة نملة ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر. حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو خيثمة، حدثنا هشيم، حدثنا أبو عامر، حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم أشد آية في القرآن. قال: وما هي يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، هي الآية: ومن يعمل سوء يجز به. قال: هذا يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها. وحدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا ابن أبي ويس، حدثني أبو عمارة قيس مولى سودة بنت سعد مولاة بني ساعدة من الأنصار عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا فلا يزال في الرحمة حتى إذا قعد عنده استنقع فيها، ثم إذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى يرجع. حدثنا أبو كريب الهمداني، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا حط الله عنه خطاياه. حدثنا خالد بن خداش، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن زيد عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال الله يبتلي العبد حتى يلقاه وما له ذنب. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا عيسى بن المغيرة وعثمان بن طلحة عن ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك كما يخلص الكيرة خبث الحديد. حدثنا إبراهيم، حدثنا الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن نافع عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع: وكان ابن عمر يقول: إن كانت به اللهم اكشف عنا الرجز. حدثنا سوار بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران بن أبي بكر، حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن صبرت فلك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: إني أتكشف، فأدعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. حدثنا علي بن الجعد، أخبرني أبو مسعود الجريري عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يمرض مرضا إلا أمر الله الملك ما عمل من سيئة ألا يكتبها، وما عمل من حسنة أن يكتبها له 10 حسنات، وأن يكتب له من الحبس كما يعمل وهو صحيح وإن لم يعمل. حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا ابن الفضيل عن حسين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته وكانت عند حذيفة قالت أخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمى شديدة فأمر بسقاء فعلق بشجرة ثم اضطجع تحته فجعل يقطر على فؤاده قالت فدخلنا عليه فقلنا أنت رسول الله وقد اشتدت عليك الحمى وآذتك فادعوا الله أن يكشف عنك. فقال إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن إياس بن أبي تميمة حدثنا عطاء بن أبي رباح قال قال أبو هريرة ما مرض أحب إلي من هذه الحمى إنها تدخل في كل مفصل وإن الله يعطي كل مفصل قسطه من الأجر. حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا علي بن ثابت عن الأوزاعي عن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال وضعت يدي على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بأبي وأمي ما أجرك وهو يومئذ محموم. فقال إنا كذلك يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. حدثنا محمد بن يزيد بن رفاعة حدثنا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش وهو أخو أبي بكر بن أبي من أبي وهو أخو أبي بكر بن أبي عي بن أبي وهو أخو أبي بكر بن عياش عن محمد بن عجلان عن النعمان بن أبي عياش الزرقي قال عيادة المريض بعد ثلاث. حدثنا أبو سعيد المديني حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبد العزيز بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه أتحبون ألا تمرضوا؟ قال والله يا رسول الله إنا لنحب العافية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خير أحدكم ألا يذكره الله عز وجل. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثني عمر بن حفص حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله عنه خطاياه. حدثنا إسحاق حدثنا الجرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتت الحمى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنت؟ فقالت أنا أم ملدم. فقال تهدين إلى أهل قباء؟ قالت نعم. قال فأتتهم فحموا ولقوا منها شدة فاشتكوا إليه ثم قالوا يا رسول الله ما لقينا من الحمى؟ فقال لهم إن شئتم دعوت الله لكم فيكشفها عنكم وإن شئتم كانت لكم طهورا. قالوا بل تكون لنا طهورا. حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث يعني ابن أبي الشعثاء عن أبي بردة عن بعض أمهات المؤمنين قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليه فلما أفاق قلت لو أن إحدانا فعلت هذا خشيت أن تجد عليها. قال أولا تعلمين أن المؤمن يشتد عليه وجعه فيحط عنه من خطاياه. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يبتلي عبده بالسقم حتى يكفر عنه بذلك ذنبه كله. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن راشد الآدمي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران قال إن المريض إذا جزع فأذنب قال الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال لا تكتب. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن أن عمران بن حسين ابتلي في جسده فقال ما أراه إلا بذنب وما يعفو الله أكثر وتلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا أبو تميلة حدثنا أبو حمزة السكري عن جابر حدثنا من سمع بريدة الأسلمي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب رجلا من المسلمين نكبة فما فوقها حتى ذكر الشوكة إلا لإحدى خصلتين إلا ليغفر الله له من الذنوب ذنبا لم يكن ليغفر له إلا بمثل ذلك أو يبلغ به من الكرامة كرامة لم يكن ليبلغها إلا بمثل ذلك. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا للمريض قال أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت. حدثني محمد بن قدام الجوهري، حدثنا سلم بن سالم، حدثنا سعيد بن عبد الجبار ورفعه قال: من كتم حمى يوم أصابته أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكتب له براءة من النار، وستر عليه كما ستر بلاء الله عليه في الدنيا. حدثني إسماعيل بن الحارث، حدثنا كثير بن هشام عن الربيع بن صبيح عن غالب القطان أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ذي النخامة وهو موعوك، فقال: مذ كم؟ قال: مذ 7 يا رسول الله. فقال: اختر، إن شئت دعوت الله لك أن يعافيك، وإن شئت صبرت 3 فتخرج منها كيوم ولدتك أمك. قال: بل أصبر يا رسول الله. حدثنا حسين بن علي العجلي، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا زافر بن سليمان عن عبيد الله قال: سمعت الحسن يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كبرت سني وسقم جسدي وذهب مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في جسد لا يبتلى، ولا خير في مال لا يرزأ منه، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا ابتلاه صبره. حدثنا سوار بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصاب المسلم من شوكة فما فوقها إلا كانت كفارة له. حدثنا علي بن محمد بن إبراهيم، حدثنا أبو صالح، حدثني ليث بن سعد عن إبراهيم بن أعين عن عباد بن شيبة عن حجاج بن فرافصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مريض يقول: سبحان الملك القدوس الرحمن الملك الديان لا إله إلا أنت مسكن العروق الضارية ومنيم العيون الساهرة سكن عروق الضارية ونوم عيون الساهرة إلا شفاه الله عز وجل. وهذا آخر كتاب المرض والكفارات لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. وفيه إضافات ربما من راوي الكتاب نذكرها إن شاء الله. قال: حدثنا أحمد بن جميل المروزي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا مطر الوراق قال: لما خلق الله الداء والدواء فالداء 3 والدواء 3، فالداء المرة والدم والبلغم، فدواء المرة المشي، ودواء الدم الحجامة، ودواء البلغم الحمام. حدثنا الحسين بن عبد الرحمن، حدثنا علي بن عوف الأزدي، سمعت عبد الرحمن بن مقرن قال: لي خزيل الطبيب وسقاني شربة من دواء، إياك ومجالسة الثقيل، فإنا نجد في كتاب الطب أن مجالسة الثقيل حمى الروح. ثم أنشد عبد الرحمن في ذلك: عندنا في الحي للمقت جبل شامخ في الأرض رأس في الثقل، سد روح الأرض فاهتاج به سقم من كل أصناف العلل، ما له جار ولا معرفة من جميع الناس إلا ينجل، تمرض الأرواح من رؤيته فتغشاها نعاس وكسل، وإذا قابل قفى وجهه لهلال ليلة لم يستهل. قال: وحدثنا أبو بكر بن عسكر قال: سمعت أبا صالح قال: سألت امرأة الليث بن سعد من عسل فأمر لها بزق، فقال له كاتبه: إنما سألتك منا، فأمرت لها بزق. المن شيء صغير والزق شيء كبير كالبرميل يعني. فقال: إنها سألت على قدرها فنعطيها على قدر النعمة علينا. وأخبرنا هذا راوي الكتاب يقول: أخبرنا الشيخ الإمام أبو سعد قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد المديني بقراءة عليه بن نيسابور قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن فنجوي الثقفي الدينوري قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا محمد بن زيدان بن الوليد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني موسى بن عيسى، حدثني الوليد بن مسلم أنه رأى رجلا رث الهيئة دسم الثياب، قال الوليد: فقلت له: ما لي لا أرى عليك زي أهل الإسلام؟ قال: فما أنكرت من ذلك، لعلك تريد حسن الخطاب ونقاء الثوب؟ قلت: نعم. فبكى فقال: فكيف يتيسر حزني على مصيبتي فيما سلف من ذنوبي، والشاهد لله علي. قال: وغشي عليه. أخبرنا أبو عبد الله بن فنجوي، حدثنا محمد بن حسين بن صقلاب، حدثنا محمد بن جعفر بن ملاس الدمشقي، حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا أبو مسهر، حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا لم يعمل خيرا قط فقال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني فأذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لأن أخذني الله عز وجل يعذبني عذابا أشد عذاب ما عذبه أحدا قط. فلما مات فعلوا ذلك، فأمر الله عز وجل البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم خلقه خلقا سويا، ثم قال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. قال: فغفر له. أخبرنا أبو عبد الله، حدثنا عبد الله بن شبة، حدثنا أحمد بن موسى بن سليمان، حدثنا عمر بن محمد النسائي، حدثني أحمد بن عمر بن عبد الله عن عبد الله بن الفرج العابد، حدثني ابن المبارك قال: عمل أبو الربيع مقنعة فمكث فيها أياما يحكم صنعتها حتى إذا فرغ منها فجاء بها إلى البزاز فألقاها إليه يبيعها، فأخرج فيها عيب وردها عليه، فقعد ناحية يبكي بكاء حارا، فمر به إخوان له فقالوا: يا أبو الربيع ما يبكيك؟ قال: لا تسألوني. قال: وكيف لا نسألك قد سمعنا بكاؤك؟ قال: فاقعدوا. فقال لهم: إن هذه بيدي منذ كذا وكذا، لم آل أن أحكم صنعتها، فجئت بها إلى هذا البزاز فأخرج علي فيها عيبا وضرب بها وجهي، فكم من عمل لي أرى أنه قد صح لي عند ربي عز وجل غدا يخرج علي عيوبه ويضرب به وجهي. قال: فقعدوا معه وجعلوا مأتما يبكون معه. هذا آخر ما في النسخة، والحمد لله رب العالمين.